الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى، وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: والخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. يقول المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وقوله تعالى، أي من الأدلة على أن الله سبحانه وتعالى يعرف بآياته ومخلوقاته، إن ربكم الله. قوله إن ربكم، إن أداة نصب واستفاد منها التوكيد، ربكم الله. الرب سبق معنا تفسيره بمعنى السيد والمالك سبحانه وتعالى، وهو بمعنى الرب الذي يربي جميع عباده بنعمه سبحانه وتعالى. والرب يطلق ويراد به المعبود، ولهذا هنا قال: إن ربكم الله. الإله بمعنى المألوه المعبود محبة وتعظيما، لأن بعض من لا يفقه التوحيد يقول أن الآيات المراد بها توحيد الربوبية، كقوله: الحمد لله رب العالمين، ولم يقل إله العالمين، فالمراد بها توحيد الربوبية، وهذا جهل بالتوحيد وجهل بكتاب الله وجرأة في تفسير كلام الله جل وعلا. فإن توحيد الربوبية لم يختلف فيه أحد أو لم يخالف فيه أحد وأقر به المشركون، فكيف تكون الدعوة المشركين إلى شيء أقروا به؟ فإنما هذا تحصيل حاصل كما يقال. ولهذا لو تأملت في كثير من الآيات كما سيأتي معنا وسبق، أن الله سبحانه وتعالى يذكر ربوبيته ثم يلزم بألوهيته. أنتم تقرون بربوبية يلزمكم الإقرار بالألوهية، ما دام أنكم تقرون أن الله الخالق والرازق والمحيي والمميت ونحو ذلك، فيلزمكم أن تفردوه بالعبادة، فيذكر توحيد الربوبية ليلزم به من يقر به بالألوهية وأن يخلص العبادة لله وحده. ولهذا قال هنا: إن ربكم الله. هنا فسر الربوبية بالألوهية: الذي خلقكم، أو التي قبله: الذي خلق السماوات والأرض. الذي خلق، وقد سبق معنا الخلق وهو الإيجاد من العدم، خلق السماوات والأرض في ستة أيام. هنا قال في ستة أيام، وهو قادر جل وعلا أن يخلقهما في لحظة، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لكن ربط المسببات بالأسباب ليتعلم الناس التأني والتروي والتدرج. وهذه الأيام الست كما فصلت في صورة فصلت، يومان للأرض ويومان لما فيهما ويومان للسماوات. قال هنا: في ستة أيام ثم استوى على العرش. ثم عند أهل اللغة تفيد الترتيب مع التراخي، والترتيب هو أن يكون الثاني بعد الأول والثالث بعد الثاني وهكذا، والتراخي أن يكون بين الأول والثاني مهلة، وهذه المهلة تكون بحسب السياق. جاء محمد ثم علي، دخلت الكوفة ثم البصرة، لا شك أن المهلة الأولى تختلف عن المهلة الثانية. مجيء محمد ثم علي قد يكون بينهما دقيقة، نصف دقيقة أكثر أو أقل. دخلت الكوفة ثم البصرة قد يكون بين دخول هذه المدينة وتلك شهر. حملت ثم ولدت، ها كم؟ تسعة أشهر. إذن هذا التراخي يكون كل بحسبه. هنا قال ثم استوى على العرش، هذا فيه دلالة واضحة على أن خلق السماوات والأرض قبل استواء الله جل وعلا على العرش، والعرش مخلوق قبل السماوات والأرض بخمسين ألف عام، بل في قول جمهور أهل العلم أن أول المخلوقات هو العرش، كما حكاه ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية، أن أول المخلوقات هو العرش، وبعض أهل العلم يرى أن أول المخلوقات هو القلم. فيقول هنا ثم استوى على العرش، واستوى بمعنى على وارتفع، هنا معناها على وارتفع سبحانه وتعالى. والاستواء صفة من صفات الله جل وعلا، وهي صفة فعلية، وهي التي تتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، يفعلها متى شاء كيف شاء. الاستواء يعني لم يكن متصل الاستواء ثم استوى، هذا معنى صفة الفعل. النزول صفة كذلك، صفة من صفة أفعاله سبحانه وتعالى. وأما الصفة الذاتية فهي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، لم يكن في وقت من الأوقات غير متصف بها أبدا، كصفة العلم، كصفة الحياة. وهناك يعني يقسم أهل العلم الصفات الذاتية إلى قسمين، ليس هذا مجال بسط الكلام فيها، صفة اليد، صفة السمع، صفة البصر، صفة الوجه إلى غير ذلك. هنا يقول ثم استوى على العرش، والعرش في لغة العرب هو السرير الذي يجلس عليه الملك، وأما عرش ربنا فلا يعلم عظم قدره إلا هو سبحانه وتعالى، وتحمله الملائكة له قوائم كما ورد في الحديث، فإذا بموسى قائم أو ممسك بقائمة من قوائم العرش، فله قوائم تحمله الملائكة. والعرش مما ذكر أهل العلم أنه لا يفنى، تفنى جميع المخلوقات إلا ثمان مخلوقات، ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي نار وجنة وروح وعجب وأرواح ثم اللوح والقلم، هذه ثمانية. عود نفسك على صراحة الكتاب ثمانية. طيب من الذي كتب من أول؟ أنت الآن بالإعادة أنسانيها. نعم، وما أنسانيه إلا الشيطان. ثمانية حكم البقاء يعمها والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي نار وجنة وعجب طيب وعجب وأرواح ثم كذا اللوح والقلم. كتبت؟ بد الإنسان يعود نفسه على سرعة الكتاب. فهذه لا تفنى. وخلق الله سبحانه وتعالى العرش وهو سقف الجنة لحكمة أرادها الله وهو غير محتاج إلى العرش، بائن من خلقه سبحانه وتعالى غني عنهم، بل العرش محتاج إلى ربه كبقية المخلوقات. وذكر العرش في آيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، ذو العرش المجيد، رب العرش العظيم والكريم، في ثلاث مواضع بهذا الوصف. قال: ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. يغشي بمعنى يغطي، يغطي الليل النهار، والعكس بالعكس. وفي سورة آل عمران: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، بمعنى أن هذا من آياته سبحانه وتعالى على وحدانيته جل وعلا، على أنه يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا أي سريعا، من غير أن يكون هناك فساد انتظام. سبحانه وتعالى منذ أن خلق السماوات والأرض إلى أن يأمر بهدم الدنيا وفسادها، من غير أن يكون هناك اختلال، يأتي الليل ويذهب النهار، ويأتي النهار ويذهب الليل، لا يمكن أحدهما أن يدرك الآخر، ولا يمكن أن يفسد هذا النظام. وهذا الأمر الذي ذكره الله جل وعلا والذي يشاهده الإنسان مشاهدة عيان، هذا يدل على عظمته وإتقانه وحكمته سبحانه وتعالى. قال هنا: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم، أي كذلك خلقها الله سبحانه وتعالى. قد سبق الكلام على الشمس والقمر والنجوم، أي هذه الكواكب التي جعلها الله وخلقها الله لحكمة، وبين الله سبحانه وتعالى حكمته لخلق هذه الكواكب الأولى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، هداية في السفر، هداية في الاتجاهات، القبلة وغيرها، في المواسم الزراعية، في الإضاءة إلى غير ذلك. وكذلك زينة جعلها الله سبحانه، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، هذه ثلاث أشياء جعلها الله سبحانه جعل الله سبحانه وتعالى وخلق الله النجوم لحكمة، منها علامات وزينة ورجوما للشياطين. فيقولنا: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، أي مسخرات بأمر الله سبحانه وتعالى، هذا يدل على أنه المستحق للعبادة، وأن يفرد سبحانه وتعالى بالعبادة، ولا يجوز أن يشرك معه غيره، وهو المتصرف في هذه الكائنات سبحانه وتعالى، في هذه المخلوقات العظيمة التي نرى بعضها ولا نرى البعض، السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم مما يراه الإنسان، فالله سبحانه وتعالى متصرف فيها كيف يشاء جل وعلا، مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، أداة تنبيه، ألا له الخلق والأمر. هذه الآية مما استدل بها أهل السنة في الرد على من زعم أن القرآن مخلوق، لأن الله سبحانه وتعالى غاير بين خلقه وأمره، فقال: ألا له الخلق، أي هو الذي خلق سبحانه وتعالى. وهنا قوله ألا له الخلق والأمر فيه تقديم ما حق التأخير يفيد الحصر، أي ليس الخلق إلا له وليس الأمر إلا له، لأن أصل الكلام الخلق له والأمر له، فلما قدم الجار المجرور صار فيه إفادة للحصر. الخلق الذي هو الإيجاد من العدم صفة من صفات ربوبيته سبحانه وتعالى منفرد بها، والله سبحانه وتعالى تحدى العباد أن يخلقوا ولو ذبابا. وكذلك له الأمر، الأمر الكوني والأمر الشرعي، لله سبحانه وتعالى وحده، ومن أمره وحيه جل وعلا، ومنه القرآن. فهذا يدل على أنه ليس بمخلوق، إذ المغايرة تقتضي أن الثاني غير الأول، هذا هو الأصل في المغايرة. فهذا من أدلة أهل السنة، وبه استدل الإمام أحمد رحمه الله تعالى على هذه المسألة. ثم قال: تبارك الله رب العالمين. قوله تبارك مأخوذ من البركة، والبركة هي الزيادة. وأما شرعا فهي ثبوت الخير الإلهي في الشيء، هذه البركة. ولفظ تبارك يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كما في كتاب بدائع الفوائد: لا يجوز إطلاقه على غير الله جل وعلا، لا يقال تبارك الحب أو تبارك الزرع أو تبارك النماء أو نحو ذلك، هذا لفظ غير مشروع مخصوص بالله، مبارك فيه بركة أو نحو ذلك هذا يجوز. أما لفظ تبارك فهذا خاص بالله جل وعلا، تبارك الله رب العالمين، أي رب جميع العالم كما سبق. قال هنا: والرب هو المعبود. تأمل، الرب هو المعبود، هذا فيه رد على من يزعم أن الرب بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يعبر بها في كتابه ويريد الإشارة إلى توحيد الربوبية، فيقول الرب أي الذي له صفات الربوبية هو المستحق للعبادة، وهذا مأخوذ من قوله سبحانه وتعالى: إن ربكم الله، كما سبق. وهنا قال: تبارك الله رب العالمين، فيريد الشيخ رحمه الله تعالى أن يبين لك من أجل ألا يلتبس الأمر أو يأتي إنسان ويلبس، فقال هنا: الرب هو المعبود. ما معنى الرب هو المعبود؟ أي المستحق للعباد، ليس معنى أن كل رب أو من يسمى ربا فهو يعبد، لا، المراد الرب هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه. والدليل قوله تعالى، أي الدليل على أن الرب هو المعبود: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. يا أيها الناس، هذا يشمل جميع الناس، لأن هذه الآية في سورة البقرة جاءت لما ذكر أصناف الناس، وسورة البقرة افتتحت بذكر أصناف الناس الثلاثة: المؤمنون والمنافقون والكفار. فذكر في المؤمنين ثلاث آيات، وذكر في الكفار آيتين، وذكر في المنافقين 13 آية. هذا يدل على خطورة المنافقين، وأن أمرهم عظيم ينبغي أن يجلى وأن يوضح وأن يبين للناس حتى تتضح علاماتهم. وكلام أهل العلم على أهل البدع وأنهم أضر من اليهود والنصارى لم يأتي من فراغ، أتى من مثل هذه النصوص. العدو الظاهر واضح للعيان، أكثر الناس يكرهون اليهود والنصارى ويأخذون منهم مثلا الحيطة والحذر، لكن الذي هو من بني جلدتنا ويتكلم بألسنتنا وربما يعلو المنابر أو يتكلم في الإذاعات وفي الصحف والجرائد والمجلات، وربما يتكلم باسم نصرة الدين والحمية والغيرة على شرع الله، هذا ضرره أكبر من الأول، لأن كلامه ينطلي على كثير من الناس يظنون فيه الخير ويظنون فيه الصلاح ويظنون فيه السلامة، وهو بخلاف ذلك كله رحمك الله. فكلام أهل العلم لم يأتي عن فراغ، إنما أتى عن مثل هذه النصوص وغيرها. تأمل في سورة التوبة، قال ابن عباس: وما زال يقول ومنهم ومنهم ومنهم حتى ظننا أنه سيسمينا. وسورة المنافقون كذلك، في سورة البقرة في أوصافهم من الشيء الكثير، في سورة آل عمران، في سورة النساء، يقولنا يا أيها الناس، فإذا يشمل الأصناف الثلاثة. وهل يدخل فيه الجن؟ نعم يدخل فيه الجن، وكما هو الراجح من أقوال أهل العلم أن الجن مخاطبون بنصوص العذاب والوعيد وبنصوص الوعد والثواب، وأن المؤمنين منهم يدخلون الجنة كما قرر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب مفتاح دار السعادة. فإذا اشملهم مثل هذه النصوص، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أمر بالعبادة من الله، وهذا أول أمر على ترتيب المصحف. إذا فتحت المصحف وبدأت تقرأ سورة الفاتحة ثم سورة آل ثم سورة البقرة، لا تجد فيها أمرا إلا هذا الأمر هو الأول. فأول أمر هو الأمر بالتوحيد وإفراد العبودية لله سبحانه وتعالى وحده، قبل الأمر ببر الوالدين أو الأمر بالصلاة أو الأمر بالزكاة أو نحو ذلك. أمر بأصل الأصول والأمر المهم العظيم الذي عليه مدار الأعمال، اعبدوا ربكم أي اخلصوا العبادة لربكم سبحانه وتعالى الذي خلقكم. أي اعبدوه لماذا؟ لأنه هو الذي خلقكم، يستحق العبادة لأنه هو الذي أوجدكم سبحانه وتعالى من العدم، الذي خلقكم والذين من قبلكم، أي كذلك خلق الذين من قبلكم، خلق جميع العباد، لعلكم تتقون، أي تنالون هذه الدرجة تكون من أهلها، وتتقون مأخوذة من الوقاية، وهي أن يجعل الإنسان والعبد بينه وبين عذاب الله وقاية بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وجاء عن طلق بن حبيب هو أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. والتقوى مرتبتها عظيمة جدا، لهذا لو تأملت في نصوص الكتاب والسنة تجد ثمرات التقوى ثمرات عظيمة في كتاب الله سبحانه وتعالى، التفريج لأهل التقوى، الجنة لأهل التقوى، الفوز كذلك لهم، الرزق لأهل التقوى، وكذلك النصر والتأييد ومحبة الله جل وعلا إلى غير ذلك. قال لعلكم تتقون، ولو تأملت في كثير من النصوص لما يأتي الأمر يأتي بعده مثل هذا النص، دل على أن أعظم ما تدرك به التقوى هي الطاعة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن أعظم ما تدرك به التقوى هي طاعة الله جل وعلا. قال الذي جعل لكم الأرض فراشا، جعلها فراشا مبسوطا بساطا كما في الآية الأخرى، ومهدها سبحانه وتعالى للمشي للسكنة للنوم للزراعة للذهاب للمجيء. لو كانت غير ذلك ما استطاع الإنسان أن يتمتع في حياته، لكن بسطها الله سبحانه وتعالى وجعلها فراشا مذللة لنا، وهذا من عظيم نعمة الله سبحانه وتعالى. قال الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، أي جعلها فوقنا سقفا محفوظا سبحانه وتعالى. قال وأنزل من السماء ماء، وأنزل من السماء، والسماء المراد به السحاب، أنزل الله سبحانه وتعالى منه ماء طهورا لنا نشرب ونسقي ونزرع، نعمة من الله سبحانه وتعالى. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، أي بعيدا لا تدركه الدلاء ولا تدركه الآلات الحديثة، فمن يأتيكم بماء معين قريب سهل في متناولكم، فالماء نعمة عظيمة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. قال هنا: وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. وفي الآية الأخرى: متاعا لكم ولأنعامكم. رزق من الله سبحانه وتعالى يسوقه للعبد، نعمة وتفضلا منه جل وعلا على عباده. فلا تجعلوا لله أندادا. تأمل لما ذكرت نعم الله على العباد، وذكر أنه المتفرد سبحانه وتعالى بالخلق والإيجاد، ذكر الأمر، قال فلا تجعلوا، هذا نهي، فلا تجعلوا لله أندادا. الند هو النظير والمساوي والمثيل، لا تجعلوا له أندادا تعبدونه كما تعبدون الله، في المحبة، في الخوف، في الرجاء، في الدعاء، في الاستغاثة، كلها. من حب مخلوقا كما يحب الله فقد جعله ندا. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم. قال المفسرون: والله ما سووهم في العباء يعني في الركوع والسجود، إنما سووهم في المحبة. ومن الناس طيب الآية التي في سورة البقرة: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فإذا حتى في المحبة، لأن المحبة عبادة، الخوف كذلك عبادة. فمن خاف من غير الله كخوفه من الله أو أشد فقد جعله ندا. من أحب غير الله كحبه لله أو أشد فقد جعله ندا، لأن الند هو المساوي والنظير والمثيل، والله جل وعلا لا مثيل له ولا نظير له ولا ند له. هل تعلم له سمية؟ الجواب لا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لم يكن له كفؤا أحد سبحانه وتعالى. ودائما تأتي نكرة في السياق النفي، لأنه لا مثيل له ولا ند له جل وعلا. فهنا يقول: فلا تجعلوا لله أندادا. أندادا النكرة في سياق النهي تفيد العموم، لا تجعلوا له مثيلا ولا نظيرا جل وعلا. وأنتم تعلمون أنه لا ند له ولا نظير له ولا مثيل له سبحانه وتعالى. قال: وأنتم تعلمون، أي وأنتم تعلمون أنه لا ند له ولا نظير له. هل أحد يقول أن غير الله هو الذي خلق السماوات والأرض أو نحو ذلك؟ هل أحد يقول أنه هو الذي يرزق العباد، وهو الذي يخرج الثمر، وهو الذي ينزل السماء، وهو الذي يسير الكواكب؟ لا أحد. وأنتم تعلمون أنه سبحانه وتعالى متفرد بهذا، فينبغي ألا، ويجب عليكم ألا تجعلوا له ندا. ولفظ ينبغي هنا سبق لسان، لكن إنما نغيره من باب ألا يفهم غلطا، يطلق على الوجوب. يؤذيني ابن آدم ولا ينبغي له ذلك، حديث مخرج الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني. فلفظ ينبغي الظاهر، ما أدري من الذي سأل عليه قبل أيام، لفظ ينبغي قد يستعمل ويراد به الوجوب، وقد يستعمل وقد يراد به الفعل وعدم الفعل سيان، وقد يستعمل في المستحب، وهذا يستفاد من حسب السياق. والاستعمال الشرعي ما سمعت: يؤذيني ابن آدم ولا ينبغي له ذلك. ما معنى لا ينبغي له؟ أي لا يجوز له أن يؤذيني، يسب الدهر، أو في الحديث زيد بن خالد الجهني: يؤذيني ابن آدم ولا ينبغي له ذلك. طيب في الاستسقاء بالأنواء، وكذلك في حديث سب الدهر في الصحيحين من حديث أبي هريرة. طيب قال ابن كثير رحمه الله تعالى، الإمام ابن كثير هو إسماعيل بن عمر بن كثير أبو الفداء الدمشقي رحمه الله تعالى، وهو من أئمة أهل السنة ومن المفسرين، ممن برع في التفسير، مدحه ابن القيم رحمه الله تعالى أو الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب المعجم المختص، قال: وأخذ علي وله، وقد برع في التفسير والعربية والحديث، له كتب مفيدة منها كتاب التفسير، وهو كتاب سير سلفي على عقيدة أهل السنة والجماعة. هناك ثناء كبير جدا للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في مقدمة كتاب فتح القدير على هذا التفسير. اجتنب كثير من السرائيليات، اجتنب كثير من الأحاديث الواهية والضعيفة والباطلة، واجتنب كثير من الآراء الشاذة التي لا ينبغي أن تذكر كتب التفسير. وأما الآراء المخالفة لأهل السنة خاصة في مسائل الصفات وغيرها فهو سلفي العقيدة رحمه الله تعالى، وأخذ عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وأخذ عن شيخ الإسلام الذهبي، وكذلك أخذ عن الإمام المزي وهو متزوج بابنته. ابن كثير متزوج بابنة المزي صاحب تهذيب الكمال. قال ابن كثير رحمه الله: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. ابن كثير رحمه الله تعالى لم يذكر هذا اللفظ عند هذه الآية بهذا اللفظ، لكن معنى كلامه يدل على ما ذكره الشيخ، لأن العالم يقرأ الكلام فإذا فهمه فهما جيدا عبر عنه بالعبارة التي تؤدي المعنى، وهذا ما يصنعه الشيخ رحمه الله تعالى في كثير من المواضع. سبق معنا كلام الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ساقه بالمعنى، إلا أن اللفظ يعني ساقه بالمعنى واللفظ مغاير، لكن هو يوافق المعنى الذي ذكره الإمام البخاري في الصحيح. كذلك الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى ساق كلاما أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذه الأشياء وكذا، ثم ذكر ما يفيد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينبغي أن يفرد بالعبادة وحده دون ما سواه. فالشيخ رحمه الله تعالى لخص كلام الكثير المذكور في التفسير في سطرين، لخصه في ثلاث كلمات أو أربع، وهو أن الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.